من الوهم والتعين العارفين. ما زال الكون هو مجال معرفة، مجال التفكر، مجال التدبر، مجال التأمل، وهذا كله يفضي إلى معرفة الله تبارك وتعالى. تدبر الكون بظواهره، التعرف إلى السنن التي أقامها الله تبارك وتعالى هذا الكون وصفها، هذا كله لون من ألوان العباد الذي تعبدنا الله عز وجل بها. ما ينفع القلب مثل فكرة يجيبها الإنسان في ذاته من أجل أن يتوصل بعدها إلى الحقائق الربانية، وهذا دليل واضح في كتاب الله وجل في مواطن لعل الموت الذي يحفظه دل ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، والجميع يحفظون قول الله تبارك وتعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض. فكأنما طرح الله عز وجل قضية مسلما بها، قضية فطرية، الفطرة دون أن تلوث دون أن تغفل سلمت في وحدانية الله تبارك وتعالى، سلمت في وجود الله تبارك وتعالى، ولكن إذا طرأت الغفلة انحرفت الفطرة، وإذا طرأ التلوث من جراء البيئة وما يلم بالفطرة جراء تعاملها مع هذا الكون، هذا يحرق الفطرة عن مسارها الأساسي الأصلي. ولذلك جاءت الصياغة بصورة جملة اسمية وليست مؤكدة أصلا، قال وإلهكم إله واحد، ليست مؤكدة، ما في إنا ولا فيها أي مؤكد من المؤكدات على أنها قضية مسلمة. إذا أردت الدليل، الدليل إن في خلق السماوات والأرض، وشاء الله عز وجل أن يعرض علينا أنماطا مما خلق ليبين لا قضية الوجود فهي قضية مسلم بها، وإنما ليبين قضية الوحدانية. إذا جاء الطرح وإلهكم إله واحد، وقال وإلهكم على أنها قضية كما قلت سلمت فيها الأرواح قبل أن تتعلق بالأبدان وقبل أن يقوم الإنسان في دار التكليف لما كلف بالقيام به، ولذلك قال وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. نحن في إطار تدبر بعض ظواهر هذا الكون ما نستطيع حقيقة، ولا يستطيع أحد أن يقول بأني قد أحط بالكون علما. الإحاطة بالكون ليست بمقدورنا، وإنما يستطيع أن يقول لقد تعرفت إلى كذا وإلى كذا وإلى كذا، ولذلك دائرة المعرفة التي رسمها الذين درسوا في الكون أو درسوا الكون قالوا دائرة المعرفة عبارة عن نقطة تكاد تكون نقطة في دائرة مظلمة، يعني بمعنى من كشف لنا من الأسرار لا يعتبر سوى قطرة من بحار المعرفة التي زخر بها هذا الكون حقيقة. وأيضا حينما نتلمس نؤدي طاعة لله عز وجل، نرسخ الإيمان، يكون بأيدينا ما به ندعو أولئك الذين انحرفوا عن مسار الفطرة، ندعوهم إلى الله عز وجل عن طريق الدليل البرهان، ثم نكون قد وضعنا الركيزة التي لا بد منها كي لا يستقيم السلوك، ركيزتان من وراء السلوك السوي الرباني، الركيزة الأولى ركيزة فكرية، والركيزة الثانية ركيزة ذوقية معرفية ذوقية، معرفة عقل ومعرفة روح وقلب. معرفة الروح والقلب إنما تتأتى لسقي المعرفة الفكرية بالذكر، ولذلك قدمت الآية الذكرى على الفكري، قال الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. ومن هنا إذا صاحب الفكر ذكرون أدى هذا إلى استنارة عجيبة، فيشف هذا الكون في نظر العقل وفي نظر الروح معا، ومن هنا يرى أن المسألة أسهل بكثير بكثير من أن يتعامل معها ببعض الصعوبة، لا أقول بصعوبة. نحن أمام الزهرة وأمام بعض الحشرات، أمام مخلوقين لله تبارك وتعالى، لنرى التناسق بين الزهور وبين الحشرات في صفحة 187، ونفصل ظاهرة كونية ملموسة. كما سبق وذكرنا لأن العقيدة الإسلامية عقيدة ترى لا يقدر عليها الجاهلون ولا الجاهليون حقيقة، العقيدة أقصد لا يقدرون عليها، بمعنى أنهم مهما حاولوا ومهما خططوا ومهما مكروا فهي قضية تتصل بفطرة، في حال واحد يقدرون على استئصالها إذا محوا فطرة، إذا لوثوها ولوثوها وسكت الآخرون سكوتا كاملا، هنا تعم الجاهلية وتطم. أما ما دام هناك من يتكلم، ما دام هناك من يدعو، وهنا لك أقول إما أن يكون الداعي بلسان حاله أو يكون بلسان مقاله. لسان المقال مقدم في الدعوة، لكن من قال أن هذا الكون يسكت عن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى؟ يعني حتى الظواهر الكونية، لأن الفكر مصاحب النشأة، أي إنسان حي مفكر، هذا الأصل. ولذلك ما لا نحتاج إلى أن نطرح ما طرحه مثل ديكارت فيلسوف المعروف ليدلل به على وجود الله تبارك وتعالى. ومن أقرب الأدلة وأقواها، وإن كان بعض العلمانيين والحداثيين إنما يأخذون هذه الفقرة من أجل أن يوظفوها في قضية الشك وزرع الشك، مع أن ديكارت نفسه إنما قال أنا أشك إذن أنا أفكر، إذن أنا موجود، إذن الله عز وجل موجود. يعني أراد أن يقيم وجود الله عز وجل بعد أن يؤكد وجوده. ما دام الإنسان موجودا فلا بد له من وجود. وحيث يقول إن الإنسان قد وجد أي لم يكن ثم كان، حيث يكون الإنسان حادثا مخلوقا لا بد له من محدث ومن خالق. وهو أراد أن يختصر الطريق، أراد أن يثبت وجوده بالأول. طيب ما الدليل على وجوده؟ التفكير. طيب ما الدليل على التفكير؟ أني أشك في وجودي. إذن الشك دليل التفكير، والتفكير دليل وجودي، والوجود دليل الموجود. ووصل إلى هذا. ولذلك أحدهم انتحى منحى آخر، وهذا أطرحه الآن، لأن العقيدة متصلة بفطرة، ما دامت فطرة هناك عقيدة، رغم عن أنوف المكابدين والمعيدين. أحدهم اختصر الطريق لكن من زاوية أخرى عجيبة أيضا، وإن كان المضمون واحد أو يكاد أن يكون واحدا، قال لو لم تلدني أمي لما وجدت. إذن الله خالق. طبعا العملية هذه تحتاج بعض التعمق في لو لم تلده أمه لما وجدت. صحيح هذا الكلام؟ صحيح. إذن هناك من رجح ولادته على عدم ولادته، ذلك أن الأمة لا ترجع، وهذا متفق عليه بالعلوم. الأم لا ترجع، الأم هي تخشى أن تسقط حتى ترجع، وإنما هي سنن أقامها الرب تبارك وتعالى في هذا الكون. إذن حينما نفصل نحن، حينما نقول زهرة، حينما نقول مجرة، وحينما نقول أكسجين، وحينما نقول ثاني أكسيد الكربون أو أكسيد الكربون أو غاز الفحم، إنما نقصد بهذا أن نرصد التناسق الرائع في هذا الكون. وثم خطر بالبال، يا ترى هل الأولى أن نعطي مفردات أو الأولى أن نقرر القواعد؟ قال إذا أعطيت مفردات ربما ندت هذه المفردات بين حين والآخر، ربما نفيت المفرد أنا كظاهرة، كملمح، كلمسة، كنظرة، كفكرة صغيرة، لكن حينما تأتي بالقاعدة، القاعدة ما تقام إلى قاعدة تكلمنا بها. وإذا كانت قاعدة فطرية، إذا كانت قاعدة عقلية وقد سلم بها، اطرح القاعدة أنت، وضع عليها كل ما يمكن أن يدخل بها من نتائج، وعلى هذا يتفتق في الذهن من الأدلة على الوحدانية بعين الوجود. كنا الوجود مسلم به، ولذلك كتاب الله عز وجل هذا تأكد مرة بعد مرة لم يطرح قضية الوجود، وإنما طرح قضية الوحدانية، انطلاقا من أن قضية الوجود قضية مسلم بها، والخلاف إنما هو في الوحدانية. وقلنا في الدرس الماضي منطلق الذين أشركوا بالله تبارك وتعالى إنما هو عدم فهمهم لحقيقة الرب، أو عدم فهمهم لصفات الرب عز وجل الواجبة. يعني هم نسبوا الفقر لله أو العجل لله عز وجل، فانطلقوا منطلقا خطأ، فبنوا كل النتائج على المقدم الخطأ. ولو أنهم اعتقدوا أن الله عز وجل غني في ذاته وفي صفاته وفي أسمائه وفي أفعاله، وأنه له مطلق القدرة، مطلق الإرادة، مطلق العلم، ومطلق الحياة، كامل في ذاته، كامل في صفاته، لو أنهم انطلقوا، وهذه طبعا عليها أدلة التي أقولها، هي قضايا صحيحة لكن عليها أدلة كثيرة جدا، الكون كله دليل على هذه القضايا التي أطرحها، لو أنهم انطلقوا المنطلق الصحيح لما أشركوا بالله عز وجل، لما قال هناك إلهان أو ثلاثة أو أربعة إلى آخر ما هنالك، وإنما رأوا ظواهر مختلفة فشاءت لهم أهواؤهم وشهواتهم مع غفلة مبراتة. غفلة لا بد منها، لأن آدم عليه السلام حينما تلقيا مشهديا، يعني آدم عليه السلام كان في الجنة، يعني ليس إيمان آدم بالجنة إيمانا بالغيب، ما نقول إيمان بالغيب، كيف إيمان بالغيب؟ هو كان في الجنة، يعني انت لو وضعناك بالجنة ونزلناك بعد ذلك وقلت لك بتأمن بالجنة قل أن رأيتها. هو كان يعيش حياة مشهدية ثم ما مر بطفولة حتى يرتضع في أثناء طفولته من عطاء الكون وزخمه وإشعاعاته وأنواره وأضوائه ودلالاته، وإنما عاش مع الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك لقى أو نقل ما كان عليه من مشهد للذرية التي جاءت الأجيال، أول جيل وثاني جيل وثالث جيل، ثم ما طرأت إرادة الشركية بعد ذلك فأضاءه يهودانه أو نبصرانه أو مجسانه، ما طرأ هذا، وإنما الذي طرأ الغفلة. إذ لو لم تحل الغفلة لما كان انحراف، فحيث حلت الغفلة بدأ الانحراف. الجيل المنحرف الأول بعدما حلت الغفلة نقل انحرافه مع غفلته إلى الجيل الذي بعده، ثم أرسل الله عز وجل أو الرسول البشريه، إنه كل من حرفت أرسل إليها رسولا. إذن من مهم؟ من مهم القاعدة، كل أمر متناسق دل على أن له من نسقه، كل أمر محدث دل على أن له محدث، كل أمر منظم دل على أن له منظم. والكون هذا مخلوق، أي سبقه حادث، يعني سبقه عدم، وهو منظم له منظم، وهو من جنس ممكن لا من جنس واجب، بدليل صدق العدم لوجوده. إذا له مرجح، رجح كما قال إنه لو لم تلدني أمي لما وجدت، وهذا لا يطرح فقط من قبل إنسان وحده، بل هو يطرح بلسان الكون كله. السماء بتقول لولا أن الله عز وجل أوجدني لما وجدت، والأرض تقول كذلك، إلى آخر ما هنالك من الظواهر الكونية خاصبة. لكن أصح عن هذا المعنى الإنسان، لأن الله عز وجل أعطاه من العقل والإدراك ما به يمكنه من الإصلاح عن هذه الحقيقة، وإلا الكون كله غارق بشهود الله عز وجل، بتكليف الله تبارك وتعالى، وما يحتاج إلى التكليف، لأنه أصلا ما أناط الله عز وجل به تكليفا، لأنه ما أعطاه من المواهب ومن الصفات ما يحمله عليها تكليفا، يعني ما أعطاه العقل، العقل الذي أعطاه الإنسان، إلى آخر ما هنالك. إذن هذا الكون في كل ظواهره يدل على الله تبارك وتعالى، ومن هذه الظواهر ظاهر التناسق أو التناغم بين الظواهر. الأمثلة التي طرحت قضية النور والبساطة والشكل واللون، هذه حقائق. بصر في بصر طبعا، حاسس البصر، البصر له آلة، هو الشبكية والأجهزة كلها والمخايط والأوتاد إلى آخر ما هنالك، وله سيالة بصرية أو له أعقاب بصرية تنقل المرئيات إلى مركز البصر في الدماغ، فمركز البصر يحلل الصورة. كيف يحللها؟ لأنه رآها. كيف رآها؟ رآها بشكل ولون. إذا هناك لون وشكل، لولا النور ما ظهر في الأشياء. إذا هناك نور، ولو كان نور وكانت أشكال وكانت ألوان ولم يكن بصر. أهلا وسهلا، الأعمى استوى عنده الليل والنهار، واستوى عنده الكبير والصغير، ممكن بلحمة يعني يتعرض إلى أشكال فقط، هذا قاسي وهذا طري وهذا ناعم عن طريق اللمس، واللمس أيضا أمره عجيب أيضا كعجابة أمر البصر. إذن نأتي الآن لنفصل ظاهرة كونية منموسة. خذ مثلا زهرة، زهرة من الزهور، وتأملها، ترى إذا تأملتها ترى أن لها أوراقا جميلة جذابة، من حيث الشكل جميلة جذابة، طيب لها ألوان، قال ملونة بألوان بهيجة. إذن أنا أمام زهرة لها شكل أو أشكال، والزهور ما في أكثر من أشكالها وألوانها، وهذا أيضا من العجائب التي إذا فعلا وقفت ووقفت بل غصة وغصة وغصة ثم ربطت بين الماء والتراب والبذور لتعجبت من أين جاءت هذه الأشكال وهذه الألوان، مع أن الرضاع الذي يرضعه النبات إنما يرضع من ثماد رائحته من أنت ما تكون الرائحة، وخاصة إذا ما زبلوا، زبلوا بالصحترة، زبلوا من الزبل، والزبل هو الفضلات توضع في الأماكن التي تزرع، أو الثماد، خلينا نلطف المسألة، قال من الثماد حينما يسمدون الطرقات مر شيء بالكهرب، لأنه كل كيميائيات وفي الجسم ذراتها تدخل في المخ، المخ المستطيل، والبطل الشتائي يتضعها أيضا. مع كون البطل الشتائي لها رائحة، ما لا رائحة للبطل ولا ثومة. قال ومع ذلك فهذه تنتج أزهار من أروع ما تكون ورائحة عجيبة. لماذا جاءت هذه الرائحة؟ هذه علاوة على الثمن، ترى الرائحة علاوة على الثمن، مثل تماما تماما الفكر الذي عند الإنسان علاوة على النمو، والنمو عند الإنسان علاوة على النمو، وعند النبات علاوة على ما عند الجماد. يعني تحسن الكون كل ظواهره قد خصه الله عز وجل بخصائص، هذه الخصائص التي تميز بعضها عن بعض. وإذا قلنا زهر الحين، إذا في شيء اسمه زهر نحن اتفقنا عليه، هذا الزهر له أمران، أمران مبدئيان طبعا، ما نتكلم الحين عن نفح، ما نتكلم كيف ينمو الزهر، ما نتكلم عن كيف ترتفع الجذور من الأرض، الخواص التي تحتاج إليها. الثمر المر يأخذ المرارة فقط، والثمر الحلو يأخذ الحلاوة، ثم هناك أزهار، ثم هناك ثمار. عالم عالم يضيع فيه الإنسان، يضيع فيه في جماله، يضيع يعني يفنى يتلاشى في جماله وفي كماله، كمال هذا العالم وفي روعته وفي تناسقه. نسأل العلماء الآن حقيقة، وهذا السؤال يطرح على علماء النبات. فإن سألت وعموما يعني أنا ممكن استطرادات كثيرة جاءت عن ضيع الحقيقة، عن ضيع الأصول. على كل في كتاب اسمه الله يتجلى في القرن العشرين أو في عصر العلم أو في كذا، الله يتجلى في عصر العلم في هذا المعنى. المهم هذا الكتاب كتبه أو جمع من قرابة 20 مقالة، مقالة متخصصة في العلوم الكونية، وكل مقالة من هذه المقالات تؤكد من خلال العلم الذي تناولته عظمة الله عز وجل، تؤكد العظمة حقا. الله يتجلى في عصر العلم بيقين. الكتاب الآخر المصاحب كتاب الإنسان لا يقوم وحده، الإنسان لا يقوم وحده، أيضا عرض ظواهر من أروع ما تكون الظواهر. كل حينما يبحث في إطار تخصصه في الظاهرة الكونية التي يتخصص بها يجد العجب العجاب. إذا سألت علماء النبات عن قضية الزهرة، عن الحكمة في هذه الألوان، يعني ماذا الألوان فعلا، لماذا الألوان؟ الألوان ترى قيمة جمالية نحن في عرفنا، ولذلك الزهور الآن صارت صناعة من الصناعات، العقور والزهور، الزهور ليس صناعة من الصناعات، أقصد صناعة يعني مصدر تجاري غني جدا، ولذلك تعتني به كثير من الدول التي بيئتها تساعد على إنتاج مثل هذه الزهور. فإذا قلنا الألوان لماذا طيب؟ كان ممكن تطلع أوراق فقط وبلون واحد، لماذا هذا التلوين؟ أجابوك بأن هذا إغراء من نحلي وأشباهي من المخلوقات، يعني لون الله عز وجل الأوراق من أجل أن تقع عليها الحشرات، ومن هذه الحشرات النحل، إغراء. معناها يفهم من هذا، أنا ما يعني سأكمل إن شاء الله، يفهم من هذا بأن الحشرات عندها تذوق للألوان، لو ما عندها تذوق لما قال العلماء أنه تقع النحلة على الزهرة الملونة. فإن أنت لو راقبت النحل، أقصد مراقبة عالم المراقبة الظاهرية، لو وجدت أن النحل ما تقع على الأوراق الخضراء، وإنما حيث ترى الزهرة تنزل عليها، إذا ما عدت ترى هي ترى فعلا وتقدر، ما ليس موضوع رؤية، لأنها رأت هذه الورقة الخضراء فما رقفت وما غصت وما حطت، ورأت الزهرة الأخرى فإذا بها كأنما هنا تبادل كيميائي شفري، كأنما هناك رسائل متبادلة بين النحلة وبين تلك الزهرة. فإذا سألتهم قالوا هذا إغراء للنحل وأشباه من المخلوقات التي تمتص رحيق الأزهار. قبيس الرحيق وحده عجيب، من أين الرحيق؟ من الأرض، معك الأرض ممتلئة رحيق حقا، لكن بحاجة للآلة التي تستخدم لنا هذا الرحيق من الأرض. إذن الكون عظيم، وعظمة الكون دالة على عظمة صانعه. نحن نعلم علم اليقين بأن الصنعة، وهذا من القواعد العامة، أن الصنعة إذا لم تدق، إذا ما كانت دقيقة، احتاجت إلى آلات وصانع، وكلما ازدادت تعقيدا ودقة احتاجت إلى مهارة أكبر. وقد طرح الله عز وجل في هذا الكون، على ساحة هذا الكون، على شاشة هذا الكون، طرح مخلوقات ما تخطر بالبال حقيقة، وإذا أردت أن تتعجب فخذ في أعماق البحار لترى أشكال وألوان باهرة، أنت ممكن تبقى مبهور إلى أن ينقطع العرض تماما تماما. طيب هذا يدل الدقة والتلوين والتناسق وعدم الإحاطة بالإشكال. ما تحس الإشكال حقا لا في عالم النبات ولا في التمر حتى في عالم الرطب، يعني مئات من الإشكال التي أنت لا تستطيع أن تفرق بينها، لكن العلم إنما فرق بينها. التين ما نقصد إلى آخر ما هناك من العرض العجيب هذا الذي نحن اكتشفناه. قال تصفص الرحيق جميل إغراء لها يعني لتسقط على الزهرة. الآن ما العملية التبادلية؟ الرحيق أنا أخرج أنا آكله عسلا مع سريدور، عم كلام عن نحل فقط، وثم الحشرات الأخرى من قال لأن لا يسأل هذا على كل نحن نطلب ما نعرفه. الأمر الآخر حينما تحط النحلة أو الحشرة على الزهرة حتى إذا لامست مآذرها علقت حبوب اللقاح بأرجلها حصت فامتلأت، وفعلا تراقب النحلة بعدما ترجع من مطرحها إلى الخلية وإذا بالأرجل قد تعلق بها ألوان وأشكال، في حبوب لقاح وفيه شكل ملون. فنقول هنا علقت حبوب اللقاح بأرجلها وانتقلت بذلك من الزهرة الذكر إلى الزهرة الأنثى فيتم التوقيح، وهذا له علاقة بالثمار أيضا. معناها حركة النحلة من زهرة إلى زهرة أولا ترجع لي بالعسل، اثنين ترجع لي بالثمار بعد فترة لأنها تنقل حبوب اللقاح، وشاء الله عز وجل أن يجعل حركة انتقال حبوب اللقاح من زهرة مذكرة حبوب اللقاح المذكرة إلى زهرة مؤنثة عما يسمى بغبار الطلع إلى آخر ما هناك من هيكلة الزهرة. قال هذا يثمر ثمرة تأكل تفاحا وتأكل وتأكل لأنه لا بد من هذا التوقيح، وشاء الله عز وجل أن يجعل من المخلوقات مخلوقات تحتاج التأمير الفعلي مثل النخل. يعني الرياح وأرسلنا الرياح إلى واقع، الرياح واقع والحشرات واقع، ومع ذلك كأنما قال هنا وفقط. إذا أراني نمطا من المخلوقات دل هذا النمط على أن الذي سخر النحلة وسخر الحشرات من أجل أن تنقل من إلى إنما هو المسخر، إنما هو الله تبارك وتعالى، ولذلك جعل صيفا يحتاج إلى التأدير تأدير النخل لا بد من التأدير الفعلي. وحيث لم يؤثر الصحابة الكرام رضي الله تبارك وتعالى عنهم أخرج النخل شيطا جالس ما أعطى لا بد من التأدير. يعني أنت العملية تقوم بها عملية تقوم بها النحل عنك، تصور أنت لو أننا نقوم بعملية التأدير هذه في كل الثمار ما كان بكفي الوقت حقيقة، لأنه عطاء الله عز وجل عطاء غير مجزوز عطاء متباطئ. ثم يقول وانتقل بذلك فتكون هذه الأوراق الجميلة، إذن جمال الأوراق حلقة اتصال بين النبات والحيوان، وهذا مبلغه من العلم، وما يدرينا أن في خلقه أسرارا وأسرارا لم تبد لنا بعد. التناسق بين الإنسان والنبات، الآن نحن تكلمنا عن الزهرة وعن الحشرة وقلنا ما يمكن أن يفاض علينا من جراء هذا الاتصال أو التواصل. أما قضية الإنسان والنبات طبعا الرفض هنا ليس رفضا شاملا يغطي كل جوانب التناسق بين الإنسان وبين النبات، وإنما في حلقة واحدة فقط سأقرأ إن شاء الله، لكن خلاصة الكلام هنا حتى ما نجوخ وتصدع الرأس. الإنسان بحاجة لمقومات وجود، أولا بحاجة لموجد يوجده ولا ما كان موجود، ثم بعد ذلك يحتاج إلى مقومات استمرار في الوجود، يحتاج إمداد كما قال العارفون بالله تبارك وتعالى. ثم نأتي لمقومات الوجود، شاء الله عز وجل أن يجعل مقومات الوجود خلقا منه سبحانه وتعالى لا علاقة للأسباب وتعاطيها بها، بمعنى أن من مقومات وجود الهواء، فالهواء ما له مصنع هواء، ما له مصنع هواء، والماء ما له مصنع ماء. وكنت أشاهد حلقة فيما يتعلق بالمطر، نحن ما نعرف شيئا، ما نعرف شيئا، آية من آيات الله المطر، حتى حركة الرياح آية من آيات الله، ولا حتى حينما يقولوا أنه بعد يومين ثلاثة بيكون مخفض جوي مرتفع جوي وكذا، هذه لأن هناك سنن، لكن يقول أحد العلماء الضليعين في هذه القضية يقول حتى حركة الرياح التي هي على سنن فجأة تتغير، وإلى الآن يعرفون ماذا تتغير، لأن ما الذي يصرف الرياح؟ وتصريف الرياح مر معنا في الآية، وتصريف الرياح آية من آيات الله تبارك وتعالى. يقولون نكون نرصد الرياح من السماء إلى الجنوب ناجية بخط معين وسرعة معينة، فجأة بتغير سرعتها، يعني تقطع الرابع على الخامس في سيارات هذه السرعة، تقطع الخامس أربعة أكثر. فعلا هو ماشي بسرعة 800 بصير ماشي بسرعة 1500. يقول يجي على بالها أي بالها هاي؟ معناتها هناك من غير سرعتها، وحينما يغير سرعتها أنت حدث ولا حرج عن النتائج، يعني ما نعرف فجأة برودة، فجأة ارتفاع، فجأة كذا، فجأة إلى آخر ما هنالك. حتى الزلازل لها قوانين، حتى الزلازل مفيدة جدا للأرض إلى آخر ما هنالك. إذن أنا بحاجة من مقومات وجود، من مقومات وجودي الهواء، الهواء شاء الله عز وجل أن يركب من عناصر، أنا بحاجة إلى بعض عناصر الهواء، وبعض عناصر الهواء مقننة تقنينا عجيبا، يعني مثلا مثل 21% السلر لو أنها زادت لاحترقت إلى آخر، ولو أنها نقصت لاحترق الناس إلى آخر ما هنالك. أنا بحاجة الأكسجين وأختنق بالفحم غاز الفحم، أو أكسيد الكربون حدث ولا حرج، البوابير التي كانت عند آبائنا وأجدادنا البابور يخرج أول أكسيد الكربون إلى آخر ما هنالك. طيب حينما أنطق أنا، حينما أستنشق الهواء الذي فيه عناصر، أستنشق الأكسجين ثم يدخل الرئتين. إذا الذي خلق الهواء وفيه أكسجين هو الذي خلق الرئتين. لماذا؟ قال لأنه يعلم بأن الرئتين الجسم بحاجة إليها، للرئتين. فماذا تفعل الرئتين؟ معروف عمل تصفيه الدم يعتنيها، ما نريد أن ندخل في الدماء الآن يا رفيق، هو يرهبين ذلك. إذا تأتي الرئة لتأخذ الأكسجين، يأتي الدم في دورته في التصفية، يطرح ثاني أكسيد الكربون ويأخذ الأكسجين، يفكك العملية، ثاني الكربون عن طريق الزفير طلع بلاوي، هذه تملأ المحيط. طيب ما الذي يحدث؟ كل واحد عم نفخ، فهو إذا سمع الدبش الأخبار لما تنفخ أنت عم طالع ثاني أكسيد الكربون. من يعدل القضية؟ النبات يعدل القضية، النبات يأخذ هذا، هو بحاجة للفحم، سبحان الله بحاجة للفحم، ما في أكسجين، بيأخذ ثاني أكسيد الكربون بيفككه بيرجعه في أكسجين، ما شاء الله الله يجزيه خير، الله يجزيه خير النبات حقيقة، وبيأخذ هو الفحم وهكذا. والعملية كما قلت تبادلية، بالليل بالظلمة شيء وبالضوء شيء، إذا الضوء له علاقة بالموضوع، له علاقة إذا أنت ما حدث ما تستطيع، أنت ماذا تتكلم؟ عن أي شيء تتكلم؟ أتكلم عن عظمة الرب تبارك وتعالى. هذه هي القضية التي يطرحها بعنوان التناسق بين الإنسان والنبات. ما نصي إن شاء الله تكون منظر إلى الهواء، وهو على ما تعلم مرسم من عدة عناصر، ومن هذه العناصر جزءان هامان، جزء صالح لتنفس الإنسان وهو الأكسجين، وجزء ضار به وهو غاز الفحم. وفي الوقت الذي يطرح فيه الإنسان الجزء الضار ويستنشق جزء النافع، يكون النبات آخذ لهذا الجزء الضار وطارح لذلك الجزء النافع. ما شاء الله الله يجزيه مصطفي، يقول فلتر، أنا فلتر بالإنجليزي، نعم هي مصطفيه حقيقة مصطفيه، لكن هل تقوم فقط النبات فقط لأجل التصفية؟ لا لا لا أبدا، لولا النبات لما عشنا فوق هذه الأرض، أقصد أنا من حيث الأسباب العادية، من حيث الأسباب العادية ربط الله عز وجل النبات بوجود الإنسان، في نبات في إنسان وهكذا. فأي ترتيب هذا بين الإنسان والنبات والهواء؟ هذا الترتيب الذي يكون بفقده فقدان الحياة على الأرض، على ما يدل كل هذا التوافق المضطرب بين عدد كبير هائل من الظواهر المنتظمة المتزنة، وبين حاجات الإنسان الكائن الحي وتيسير الحياة له على نحو نجد معه أن أي بديل في ظاهرة من الظواهر يعني انطفاء الحياة أو شللها على وجه الأرض. يعني من حيث الأسباب العادية، لو أننا حذفنا الأكسجين من فوق الأرض، وحذف الأكسجين سهل، يعني ليس أمر عسير، ليس مستحيلا، إذا وجود أكسجين أمر مهم جدا، إذا الأكسجين يحافظ عليه عبر سنن، إذا النبات له دور في هذه السنن. لو أن النبات لم يقم بهذا الدور أيضا لكان كارثة. يقول أحد العلماء حينما تكلمون يقول أحد العلماء نحرص على أن لا يكون هذا العالم إلا عالما كونيا هنا، لأن الحديث عن أدلة كونية. يقول أحد العلماء إن الاتفاق، وهذه قاعدة كلية بمعنى الاتفاق في الكون يعني التناسق التبادل، إن الاتفاق البادي يعني ظاهر في الكون يدل دلالة باهرة على الله تعالى. ولو كنت، لاحظ ماذا يقول هذا العالم كوني، ولو كنت أعلم أكثر مما أعلم اليوم لكان إيماني بالله أشد وأعمق مما هو عليه الآن. يربط بين المعرفة الكونية والمعرفة بالله تبارك وتعالى، كلما ازدادت رقعة المعرفة بهذا الكون ازدادت رقعة المعرفة بالله عز وجل، لأنه لا يمكن أن يقوم هذا الكون بنفسه وإنما يقوم بربه تبارك وتعالى. ثم انظر بعد هذا إلى قوله سبحانه وتعالى، وهذا هو آخر ما عندنا هنا، وهو الذي ما لك على إن شاء الله إلى الختام حتى الآية ما تقطع، أما ما أستطيع حقا قوله وهو الضمير، بدأ الضمير آية من آيات الله فقط، وهو يعني كأنما قال ما أستطيع حقا، كأنما لما قال وهو هنا يرشد إلى أن الطريق إلى الله عز وجل إنما يكون بالتعرف إلى أسرار الله عز وجل في هذا الكون. وهو الضمير هنا، الضمير وإن كان ضميرا بارزا يعني هو ضمير بارز حقيقة، ضمير بارز لمن أراد، لمن لم يغش بصره غشاوة فهو ضمير بارز. وهو الذي يتعرف على الله تبارك وتعالى، يتعرف على الله لا من حيث حقيقة الذات فهذه ممنوعة، فطم الله عز وجل العقول والأرواح عنها، وإنما نتعرف إلى الله عز وجل من حيث آثاره، من حيث آثار صفاته، من حيث مظاهر أسمائه. وهو الذي مد الأرض، إذا أردت أن تقف فعلا طويلا عند مد الأرض قف عند مد الأرض فقط، وجعل فيها رواسي ظهر الجبال وأنهار الماء. ثم مباشرة حدثنا عن النبات، لأنه الصلة وثيقة بين حتى الجبال والماء، ترى له علاقة الجبال والماء علاقة وثيقة جدا. كنا لا ندري علاقة بين الجبال وبين الماء، كنا لا ندري، ولا ندري بأن الجبال معاقد سحب، ما نعرف هذا. المهم وأنهار ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين. سنية في النبات هو دلنا على سنية واحدة فقط، سنية من سنة الله عز وجل، لكن هناك سنة كثيرة ومنها التمثيل الضوئي. زوجين يغشي الليل النهار، الزمان حدثنا عن مكان مد الأرض، المكان والظرف الزماني والجبال والأنهار وعلى ذات. لاحظوا الظواهر هذه، وحينما يحدثنا الرب عز وجل باعتبار أن القرآن الكريم كتاب هداية يصوغ الإنسان عقيدة وسلوكا وأخلاقا ونمط حياتين، ما احتاج الأمر إلى أن يفصل في مد الأرض، وإنما ترك هذا للنشاط العقلي. أنت ابحث كيف مد الأرض، أنت ابحث كيف فجرت النهار، أنت ابحث ما علاقة الزوجية باستمرار النسل في عالم النبات وفي عالم الإنسان. بل الزوجية سنة ضاربة في الكون كله كما عرفنا، أو عرفنا بعض هذه السنة. ثم يقول يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. لاحظوا الخاتمة، هذه الآية الكريمة نزلت في عصر جاهلي لا يقيم وزنا إلا للبعير والبعر الذي ينتج عنه، ما يقوم وزن إلا للغارات الهوجاء الجاهلية التي ليس لها هدف إلا التحطيم والسلب والنهب. نزل مثل هذا الغرض الكوني الهائل جدا. إذا هنا تبدأ الحضارة حقيقة، الحضارة تبدأ من هنا حيث تصوغ الإنسان صياغة ربانية. يقول إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ثم يأتي إلى الأرض، وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان. هذا الاختلاف على النبات يدل على وحدانية الله تبارك وتعالى، بدليل قال مباشرة يسقى بماء واحد، كأنما القدرة التي أقامت هذا الكون بجميع مظاهره ولو كانت مختلفة في نظر الناظر، إلا أن الرب عز وجل من وراء هذه الظواهر كلها من أولها إلى آخرها، والدليل ماء واحد ينتج بك كل هذه المختلفات. قدرة واحدة تنتج لك كل هذا الإنتاج. يبرز الله عز وجل كل هذه الأكوان وهو واحد في ذاته، واحد في صفاته، وواحد في قدرته سبحانه وتعالى. يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. بيدة خلاصة أن النظرة في الأكوان حقيقة، هذه النحاقات أيضا، النظرة في الأكوان تختلف باختلاف البصيرة وحدتها، وهذا معروف، يعني هذا لا يحتاج لتجديد. يعني اثنان كل منهما ينظر إلى السماء، واحد يرجع بلا شيء والثاني يرجع بآيات، واحد واحد، وهذا معروف. ثم وقد قال سيدي ابن عطاء الله مشير إلى هذا الاختلاف، يعني اختلاف النظرة، من أجل ماذا يشير إلى اختلاف النظرة؟ قال حتى يحد الإنسان بصيرته. بما يحد بصيرته؟ قال بأن يزكي نفسه، ما يحجب عن الفكر الصحيح والنظر السديد والعمق في النظرة مثل البعد عن الله عز وجل بصفات لا يحبها الله تبارك وتعالى، الحسد، الغفلة، التكبر، العجب. صاحب الكبر ما يرى الحق، ما يرى الحق أبدا، يرى نفسه بالضبط منتفش مثل الديك. يقول ابن عطاء الله رحمه الله: الفكرة فكرتان، فكرة تصديق وإيمان، وفكرة شهود وعيان. التصديق والإيمان للسائرين للسالكين، وفكرة الشهود والعيان الذين أوصلهم الله عز وجل إلى المعرفة. فالأولى لأرباب الاعتبار، والثاني لأرباب الشهود والاستبصار. هذه الحاجة لوقت إن شاء الله في غير هذا المجلس. وأنعم، يقول بعد ذلك وأنعم، هذا أسلوب تعجب، ما أجمله، ما أروعه وأروعني. وأنعم بالإسلام داعيا. ما إسلامكم؟ من جملة إسلامنا أنه يدعو إلى ماذا؟ إلى الفكرة المبصرة التي تقدح في القلوب ضياء المعرفة الواعية. فهو لا يريد للمسلمين أن يغرقوا في لجج التقليد الأعمى، وكل شيء حولهم ينطق بالوحدانية ويدل على الله تعالى. ولقد قال ابن عطاء الله مبينا قيمة الفكرة وأهميتها: الفكرة سراج القلوب، الفكرة سراج القلوب، فإذا انطفأت فلا إضاءة لها. الفكرة سراج القلوب، فإذا انطفأت فلا إضاءة، يعني القلب الذي لا فكرة فيه سراجه منطفئ، يحتاج إلى أن يشعل سراجه. ما يمكن أن يشعل سراجه بسراج منطفئ أيضا، لأن الشمعة المنطفئة لا تفقد شمعة أخرى، وإنما يحتاج إلى أن يحتك. ومن هنا كان الصحابة الكرام رضي الله تبارك وتعالى عنهم يأتون إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام يجالسونه. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه فيما يؤثر عنه: حبب إلي من الدنيا يسوي بين يديك وكثرة الصلاة عليك صلى الله عليه وسلم وإنفاق مال عليك. وذلك الصحابي الذي قال: يا رسول الله، نكون عندك تحدثنا عن الجنة والنار فكأن رأي عين. ورسول الله لم يقول مثل الجليس الصالح وجليس السوء إلى أخمه عليه. إذا لابد من فكرة تضيء سراج القلب. الفكرة هذه إما أن تكون فكرة بناءة أو فكرة هدامة. الملحدون، العلمانيون، الحداثيون، أعداء الله تبارك وتعالى، أعداء الإسلام، أعداء الشريعة، أعداء المسلمين، أعداء القرآن، أعداء السنة، هؤلاء عندهم أفكار، لكن أشير إلى الله عز وجل على هذه الأفكار. أفكار مصطفين قول جهنمية، أفكار هذه تطفئ الحق لو أن الله عز وجل مكن لهم بذلك، لكن لا يمكن إن شاء الله تبارك وتعالى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. واغفرنا اللهم ونسينا بألفاظك الخفية، واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، تفرقنا من بعد تفرقا مباركا محفوظا. اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن حضر معنا ولمن غاب عنا منا ولكافة عنك نسلم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه.